استاء بعض التجار، فلم يعد الطمع يجدي، ولم يعد العمر يمر بلا عيون عليهم تتأكد أنهم لا يخبئون البضاعة ولا يحتكرون السلع. ولكن السيد الأجل كان عكس الخليفة على طول الخط، فبينما علت أسوار القاهرة حول الخليفة السجين في عصر وراء عصر وزمن وراء زمن، لا هو يستطيع الخروج ولا حيلة له في البقاء، كان السيد الأجل مطلق اليدين، يباشر أمور الدولة كأن البلاد ليس بها سواه، يقسم الأحياء والشوارع في كل مصر، يراجع حسابات الضرائب لكل منطقة، ويحسب الأرقام في بطء وكأنه كاتب وليس قائدا. تملكته السيطرة والرغبة في أن يكون ضيفا على كل بيت في مصر، فأصبحت كل عقود الزواج تمر عليه أولا، ولا بد لاسمه أن يكون بها. لا أحد يرث ولا أحد يتزوج ولا أحد يفرح أو يحزن إلا ومعه السيد الأجل. ثم بدأ رحلة البحث عن الزمرد، وكلمات أستاذه دوما تدوي في أذنيه: ما تريده بشدة ستفقده بقسوة، وما تتوق إليه ستحرم منه عنوة. أخطأت يا جمال الدولة، بدر الجمالي اليوم يملك مصر، ومن ملك مصر ملك الدنيا وقبسا من الجنة. لا يدري ما الذي ستحمله الأيام، ولكن أيا كان ما ستحمله فاسمه موجود، وما قام به فشل فيه كل من جاء قبله. تعال يا جوهر الصقلي لأحدثك عن بدر الجمالي. فتحت مصر عندما فشل غيرك في فتحها، وها هو الأرمني يعمرها وينقذها ويعيدها لصورتها الأولى. اليوم بدر نسي آرام، ولكنه لم ينس أخته سوسي، لم تزل تطل عليه بين الحين والآخر لتذكره بعجزه، لم يخبر أحدا عنها ولم يعد يبحث. يوم الجمعة أذن المؤذن بحي على خير العمل، ومحمد وعلي خير البشر، وجاء الخليفة وبرفقته بدر الجمالي يرتدي قلنسوة ووشيا وطيلسانا. سار الخليفة بجانب بدر وحوله الأمراء والوزراء والقواد والصبيان بالأسلحة. كل أسبوع يصلي في جامع مختلف، مرة في الأزهر، ومرة في المسجد العتيق عمرو بن العاص، ومرة في أحمد بن طولون. وقد اعتاد الخليفة أن يقوم بمراسم بعينها في هذا اليوم المهم. عند وصول الخليفة إلى المسجد يدخل قاضي القضاء ويقول للخليفة: السلام على أمير المؤمنين الشريف القاضي الخطيب ورحمة الله وبركاته، الصلاة يرحمك الله. ثم يصعد الخليفة إلى المنبر بينما الوزير يقبل يديه ورجليه، إلى أن يراه الناس حينها ويقول الخليفة: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ثم يبدأ في إلقاء موعظة على الرعية وينهيها بقوله: اللهم وأنا عبدك وابن عبدك لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. ثم يدعو بالنصر للجيوش ويقول: اذكروا الله يذكركم. منذ بداية دولة بني عبيد وهذه المراسم لا تتغير سوى مرات قليلة، ولكن ثمة شيء قد تغير اليوم، والخليفة يسير بجانب وزير السيف والقلم أمير الجيوش. قال بدر في صوت رزين: مولاي، أتمنى أن تسمح لي بالصلاة بالناس اليوم، صليت أنت بهم الأسبوع الماضي في الأزهر، فاسمح لي بالصلاة بهم في مسجد أحمد بن طولون، فقد عمرت المسجد وقويت بناءه وأبوابه وأسواره. صمت الخليفة برهة ثم قال: عندك حق يا أمير الجيوش، تصلي بهم اليوم ثم نعود إلى عادات أجدادنا، الخليفة هو من يصلي بالرعية، ولكن يمكننا الاستثناء من أجل فتى الخليفة بدر الجمالي. قال بدر في هدوء: أصلي بهم مرة ويصلي بهم الخليفة مرة، نتناوب الصلاة بالناس يا مولاي، هذا أفضل لك ولي. صمت المستنصر في ضجر، وساد الصمت المتوتر حتى الوصول إلى مسجد أحمد بن طولون. عند الوصول إلى المسجد صعد بدر الجمالي إلى المنبر ودعا للخليفة وجده، ثم قرأ آيات من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فليكن من شيمة أخلاق المسلم العدل مع العدو والولي على حد السواء. فقد نزلت الآية في اليهود خيبر: وإني أحثكم اليوم على العدل ومقاومة الأهواء، وأقدم نفسي أمام أيديكم، أنا عبد الله الفقير إلى حكمته الذي يتمنى نهي النفس عن الهوى والبعد عن الضغينة والرحمة بالعباد والمشي في الأرض بلا كبرياء ولا رياء. أنا فتى الخليفة المستنصر أمير الجيوش بدر الجمالي، أدعو الله أن أصلح ولا أخرب، وأن أعطي ولا آخذ، وأن أزهد في أموال غيري ومتاع غيري، وأن أقيم الأحكام بالقسط. ذكروني إن ضللت، وقوموني إن عوج نفسي الهوى. دعا له الحضور في حماس، وعلت الصيحات باسم بدر الجمالي، والخليفة ينظر إليه في وجوم. التقت عيناه بعيني الخليفة فقال: فليبارك الله في السلف الصالح وفي الخليفة ووالده وجده، ويعطينا من بركته، ولينصر الله جيوشنا. عند الوصول إلى قصر الخليفة قال الخليفة المستنصر في استياء: يعز علي يا بدر أن تصلي بالناس ثم يدعو لك والخليفة في حضرتك. ساد الصمت برهة، ثم قال بدر في هدوء: دعوت للخليفة وصليت بهم كعبد من عباد الله وكداعي الدعاء وقاضي القضاء. أتعرف؟ يحكي لي أبي أن جوهرا الصقلي عندما فتح مصر وبنى القاهرة والأزهر وأعطى أهل مصر الأمان، كان يرفض أن يصلي بالناس خشية أن يتعلقوا به ولا يتعلقوا بالخليفة عندما يأتي إلى القاهرة، حتى إنه منع الدعاء له يوم الجمعة. جوهر الصقلي أمير الجيوش يعرف أن لكل رجل دورا، الخليفة هو الإمام، أما وزير السيف فهو للحماية. نظر إليه بدر وقال في هدوء يخفي الكثير: مسكين القائد جوهر الصقلي، شاهد صغار الرجال راكبة الأحصنة وهو يمشي على رجليه، ثم قتل الخليفة الحاكم ابنه بلا تردد ولا سبب. يا مولاي، نتعلم من القوات قبلنا. نفذ السيف منذ زمن، مصر كلها تحب بدرا من أسوان إلى الإسكندرية، فبدون بدر يفقد الخليفة الحامي والمنقذ. أنا ضحيت بالابن من أجل الخليفة، لا خنته ولا غدرت كما غدر الوزراء من قبلي. يا بدر، أنا أعتب عليك لأنك صديقي قبل كل شيء، أترك لي أمورا أقل من الخليفة وتفرغ يا مولاي لما هو أهم. تركت لك الدعوة والقضاء ووزارة السيف والقلم، ماذا تركت أنت لي؟ لك حكم مصر يا بدر. وهي في عيني، أحافظ عليها وأراعيها. خراجك هذا العام 3,000 دينار ومئة ألف، وعندما استدعيتني كان خراجها 600,000 دينار فقط. أعرف يا بدر وأفهم، ربما يقلبك على بدر رجالك يا مولاي، لو فعلوا فعاقبهم، فلا يوجد خلافة بلا بدر الجمالي. جئت والخليفة لا يملك بغلا ليصل إلى مسجد أحمد بن طولون في مصر ليصلي بالناس. سرق ابن حمدان ثم الدكز من بعده المال كله. جئت بالخير فلا تستكثر علي أن أسمع دعاء أهل مصر، هو حقي وأنا لا أتنازل عن حقي، لم أفعلها من قبل. أشفق على جوهر الصقلي من نهايته الحزينة، ولكن بدرا الجمالي لا يشيخ ولا يضعف. تشبث بمصر فأصبحت بين ضلوعه وأوردته لا مفر من تعانقهما أبد الدهر. قال المستنصر: ولكني أنا وليتك وأنا استدعيتك إلى مصر، إياك أن تنسى. يقول الله في كتابه: ولا تنسوا الفضل بينكم. ابتسم بدر وانحنى للخليفة وقال: مولاي، أنت وليتني وأنا أبقيت على حكمك وحكم من خلفك 100 عام أو يزيد، نفخت فيه الروح. الله فقط من ينفخ الروح في الجسد يا بدر، والله يختار من عباده ويصطفي القوي الأمين ليحافظ على الأرواح. كنا نقول إن الخليفة سيكون معي دوما في كل احتفال وصلاة، وفي صلاة الجمعة سيصلي بالناس في الأزهر، وسأصلي بهم في أحمد بن طولون. خير الأعمال العدل يا مولاي، وإعطاء كل ذي حق حقه. لك ما تريد يا بدر، لك ما تريد، ولكن هناك أمر آخر. نظر إليه بدر فقال في تردد: الناس تعتب علي، إنني حفيد علي كرم الله وجهه، خير البشر والنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يكون داعي الدعاء متزوجا من سنية. بل الأدهى يا بدر، ولا تغضب مني، هو أنك تبني الكنائس للأرمن في جيشك، وقوادك بهم المسيحي والمسلم، كيف لكافي القضاة المسلمين أن يفعل هذا يا أمير؟ وماذا أقول للرعية؟ ابتسم بدر وقال: تذكر ما قاله جدك عندما دخل مصر وسألوه عن حسبه ونسبه المعز لدين الله، ماذا قال؟ لوح بسيفه وقال: هذا نسبي، ثم أخرج الذهب وقال: وهذا حسبي. يا أمير الجيوش، لا أريد سخط الرعية. الرعية لا تسخط من انضمام المسيحي للدفاع عن أرضه وعرضه، ولا من زوجة أمير الجيوش. الرعية تسخط من الظلم والفساد. مصر تحب بدرا الجمالي، وأتمنى أن يحب خليفة بني عبيد من يحبه الرعية. التقت أعينهما ثم قال بدر: كنا نقول إن العدل هو مفتاح الإيمان، فالجندي المسيحي القوي لا بد من أن ينضم إلى الجيش لأنه يستحق، بعيدا عن ديانته. وزوجتي لا يجرؤ أحد على الحديث عنها. اطمئن يا مولاي، ما دام بدر يسيطر على الأمور فالخلافة بخير، أما لو حيكت المؤامرات ضده فسوف يفوز، لأنه يملك قلوب الناس. لم يجب الخليفة وخرج بدر وهو يكتم غضبه. لم تزل فرون تحيا في واد غير أودية مصر والقاهرة. عاد والدها إلى مصر مع تجار مصر الذين وعدهم بدر بالرخاء إذا عادوا من الشام. والدها يتكلم معها، يطلب منها أن تتوسط عند الأمير ليعفيه من الضرائب، فهو والد زوجته، ولكنها لا تفعل. تغدق العطاء على كل أهل القصر ولا تستطيع الحسم في أي عقاب حتى للمخطئ. تشفق على المذنب والمظلوم وتستسلم لأي دموع، حتى اضطر بدر أن يأتي بامرأة عجوز تدير القصر، فزوجته تعطي بلا مقابل، ولكنها لا تعرف كيف تعطي الأمر ولا النهي. أصبحت تدرس للنساء في مسجد أحمد بن طولون مع حفصة، ووافق على أن يحيطها الحراس طوال الوقت. كان يكرس بضع ساعات في الأسبوع لسماع كل شيء عن كل من يحضر دروسها من النساء، ليتأكد بنفسه أن أحدا لا يستغلها أو يحاول التخلص منها أو خيانتها. ارتبطت فرون بطالباتها كأنهن بناتها، ومع أن من رزقت بهم بعد جعفر ماتوا أطفالا، إلا أن الأمومة بداخلها كانت تتسع لكل العالم. تأتي إليها البنت خائفة في حيرة كيف تعبد الله، فتقول فرون: أعبد الله كما تريدين، هو ليس ناقصا ليحتاج منا معاملة كالبشر، هو الكامل المهيمن، فأينما تكوني فانظري إليه وحدثيه واطلبي منه يستجب. لطالما رأت العذاب والألم في عيون النساء، ولطالما بكت حزنا عليهن، وارتبطت هذا العام بعزيزة بالذات، رأت فيها خيرا كثيرا ووجها بريئا لم يمسسه شر بعد. كانت تستمع إليها في حماس، وأحيانا تلمع عيناها بالدموع وهي تستمع لمأساتها ومدى معاناتها. عزيزة تحيا مع زوج يعذبها، ليس فقط بالضرب بل بالكلمات والأذى. كانت تهمس لها بعد كل درس أنها ربما تستحق العقاب منه، من يدري؟ فتحتضنها فرون وتقول: لا تقولي هذا، لا أحد يستحق العذاب، أتريدينني أن أتكلم مع زوجك؟ لا يا سيدتي، سيلومني أكثر، يكفي أن أكون حولك وأستفيد من علمك. حكت لزوجها عن عزيزة، استمع وعقله في الزمرد الذي يجمعه، ثم أمسك بقطعة منه ونظر إليها وأعطاها لها قائلا: ما رأيك، نصنع خاتما لك أو عقدا؟ قالت في خشوع: مولاي كريم معي، لا أحتاج سوى حبك. عندما تزهدين في كل شيء أشعر بمدى طمعي يا زوجة السيد الأجل. لما تحب الزمرد كل هذا الحب؟ هو من قلب الصخر، يتكون بين القسوة والرمال الجافة. هو مثلك وبقوتك يا مولاي. حرمت منه وأنا شاب، أريد أن أجمع منه ما أستطيع وأنا رجل، ولكن أحيانا أخاف أن يتملكني فأتمنى التخلص منه فأجمع أكثر. فلنتكلم عن البنت التي يسيء زوجها معاملتها. لا أريدك أن تتقربي كثيرا من أحد، عامر لم يزل يريد الانتقام منا، وليس هو فقط، هناك الكثيرون. يا أمير، جنودك حولي طوال الوقت. عزيزة وجهها حنون وعيناها ممتلئتان بالشجن. لم يسمعها، كان يفكر في الزمرد، لو تخلى ولو جمع أيهما أفضل. في الصباح طلب من جنوده البحث في تاريخ عزيزة، فهو لا يثق بها، ولكنهم قالوا إن كل ما قالته فرون صحيح، لا غبار على البنت ولا علاقة لها ولا لزوجها بأحد. ثم أمر جنوده بجمع الزمرد، الكثير من الزمرد من كل مصر والعالم. ابتسمت فرون لنفسها في راحة وهي ترى عملها في المسجد يغير حياة النساء، فها هي أمية تتعلم الكتابة وتقرأ كتاب الله، وها هي خائنة تتوب إلى ربها. وحتى عزيزة بعد أن استقرت مع زوجها بفضل فرون أنجبت منه ابنة أطلقت عليها اسم فرون، وأصبحت تشعر بالامتنان لفرون، ولم تزل تحضر كل دروسها حتى إنها أهدتها مصحفا باهظ الثمن بعد عام، وقالت لها إنها وفرت المال من زوجها لتعطيه لها لأنها غيرت حياتها بعلمها ورحمتها. ثم ضمتها عزيزة وقبلت يدها، فنزعت فرون يدها قائلة: لا، لا تفعلي هذا، أستغفر الله، أنت مثل أختي. قالت عزيزة في خجل: يا مولاتي، أنت غيرت حياتي كلها، سأصبر على أذى زوجي لأربي ابنتي لأني أعرف أن الدنيا لا تستحق. لا تصبري على الأذى، يمكنني أن أتكلم معه. قالت في رعب: لا يا مولاتي، لا تفعلي، هو أفضل الآن بفضلك، أريد أن أحضر دروسك دوما. قالت فرون في ارتباك: هذا المصحف غال يا عزيزة، هل يمكن أن أعطيك؟ قالت في رجاء: أرجوك أن تمنحيني الفرصة أن أعبر عن حبي، لا تكسري خاطري، أتوسل إليك، اقبلي هديتي من أجل فرون الصغيرة. ابتسمت فرون وأخذته، فقالت عزيزة: فليحفظك من كل شر يا أفضل من رأيت. في اليوم التالي اشترت لها فرون عقدا من الذهب الخالص وأعطته إياها، فبكت عزيزة وقالت إنها طوال حياتها لم تحصل على هدية، لا من زوج ولا من أب، نشأت يتيمة وقبلت بالزواج من أي زوج. 13. أصبح سكر مصر يصب السرور في قلوب الضعفاء، حتى إن الولاة في الشام طلبوا من بدر أن يعطيهم من سكر هذا العام، ولكنه رفض، فهو يحتاج أن يصنع الحلوى لكل أهل مصر كل شهر وكل مولد وفي كل عيد. وهل هناك لقب لم يأخذه بدر بن عبد الله الجمالي؟ حتى ألقاب الخليفة نفسه أقل من ألقاب وزيره: السيد الأجل، أمير الجيوش، سيف الإسلام، ناصر الإمام، كافل قضاة المسلمين، وهادي دعاة المؤمنين، وزير السيف والقلم. عندما تسلق جبل المقطم اليوم لم يكن فقط يبحث عن جعفر، بل أراد أن ينظر من أعلى الجبل إلى الجبانة وإلى مصر، إلى من مات ودفن طمعا في كرامات الجبل ومعجزاته من أهل البلاد مسلمين ومسيحيين ويهودا، وإلى من عاش ولم يزل يصارع نفسه وبنيه وصاحبته وعشيرته. من هو أرام اليوم؟ لا وجود له. ذاب أمام قوة بدر الجمالي وصلابته وقدرته قبل كل شيء. صرخ في الجبل: يا مقطم، أي منا أقوى من الثاني؟ أنا أم أنت؟ أي أحجار تشد العضد وتقيم الجسد؟ أحجاري أم أحجارك؟ وأي فؤاد يرهب النفوس ويبعث فيها الوجل؟ فؤادك أم فؤادي؟ أنت قفر وأنا واد، أنت ضعيف وأنا قوي، أنت لا تعرف من تكون وأين وطنك، وأنا اخترت الديار ولن أبرحها. سمع ضحكات جعفر العالية، كان لا يرتدي سوى خرقة تداري عورته. جاء ووقف أمام بدر ثم قال: أنت بدر اليوم ولست آرام، تركك آرام بلا عودة. قال في ثقة: لأني وجدت نفسي هنا. نظر جعفر حوله في حيرة وهو يضع يده كالمظلة على جبهته ويتظاهر بالبحث بين الصخور: أين نفس بدر؟ هل وجدتها؟ أنا لا أجدها. قال بدر وهو يخرج سيفه: يا جعفر، كفاك ضحكا، جئت أنهي حياتك لأريحك منها. أم لترتاح أنت مني؟ المكذوب يزعج الأمير. رفع بدر سيفه ثم اقترب من جعفر، فتوقف جعفر. وضع بدر نصل السيف على رقبة جعفر ثم قال: أشفق عليك يا أخي من عمر أفنيته في الطرقات، أريد أن أخلصك منه. قال جعفر في ثبات وعيناه تخترقان عيني بدر: وأنت فيما أفنيت عمرك يا بدر؟ أنا كنت أبحث عن الحقيقة، أما أنت؟ قال بدر: كنت أبحث عن الحقيقة أيضا، والعدل والخير. ضغط بدر بسيفه بعض الشيء فتساقطت الدماء من عنق جعفر وهو لم يزل ثابتا، ثم قال: ألا تخاف الموت يا مكذوب؟ وهل أخاف لقاء حبيبي يا أحمق؟ عشت من أجل لقائه وحاولت البقاء تقيا لأحظى بونسه. ألا تخاف سيفي؟ نعم، لا أخافك يا بدر. لأنك تعرف أني لن أقتلك. نعم، لأني لا أخاف إنسيا، تخليت وأدركت. أبعد بدر سيفه بعض الشيء ثم قال: من أعلى الجبل أشعر براحة ليس بعدها راحة، كأني أمسك بتلابيب الدنيا وأشكلها بين راحتي. تشعر براحة لأنك بعيد عن الدنيا وليس لأنك تمسك بها. أسكت يا مكذوب، لا تعرف نفسك يا أمير، هي تعرفك. هي من؟ عمن تتكلم؟ قال جعفر: عمن تنحني أمامها كأنها المسكن والوطن. وكيف عرفتها؟ أعرف عنك أكثر مما تعرف عن نفسك. أحيانا أراها تخافني. تخاف ما ترى وهي لا ترى إلا قشورا، ولكنها تعرف ما يمكث داخل الروح. تظنني أحد مجاذيبك يا مجنون؟ أغرب عن وجهي. قال جعفر: جئت لتراني وتختبر قوتي، عرفت أني أقوى منك. ربما. فقال جعفر: يشغلك أمر المكذوب وأمر الجبل، نصفك يريد التخلي ونصفك يتمسك بزينة الدنيا، نصف سيشفع لنصف. سأتركك مع الصخور لعلك تعتصر من شغاف قلبك بعض معانيها. بعضك يقاوم بعضك، نفس آرام تتوق إلى النجاة، ونفس السيد الأجل تدرك سجن الجسد وعبث الدنيا. من هنا ترى ضآلتك يا سيد بدر، مكذوب كجعفر. بدر ينجذب إلى الفناء وإلى الخلود، يريد عرض الدنيا وحلاوة التخلي عنها، يتمنى أن يحتفظ بالجسد كالقدماء، ولكنه يكره ضعفه. ابحث عن نفسك يا بدر، فمن تلاشى هو الحاضر، ومن استحوذ هو الغائب. 14. عند حصار دمشق حاول بدر الوصول إلى عامر بن حمزة. تركان لا يهمه، وإتسز قتل على يد تتش. عامر هو من يستعصي الوصول إليه. أغرى أصدقاءه بالمال فلم تجد محاولته. حاول أن يبعث بجارية جميلة تجده فلم يستطع، حتى إنه بعث الرسل إلى السلاجقة ليسلموا عامرا مقابل ما يريدون بلا فائدة. قالوا إنهم لا يعرفون طريقة، يتنقل بين الولايات متخفيا. لم يزل يحاول. عامر بن حمزة كتم السم والحسرة بداخله ولم ييأس. الحرب المباشرة مع بدر لا تجدي، ولكن الانتقام واجب من الأرمني، وما أقسى السم لو أصاب الجسد بعض منه. هذا هو الانتقام. يتذكر ما قاله والده عن مقتل شعبان بن بدر الجملي. فرح حمزة والده يومها وقال لابنه: في قتل الولد عجز للأب لا يضاهيه عجز. الولد يا عامر هو السند والظهر، هو الشباب والعمر البائت. ردد عامر: الولد. لم يزل عامر في دمشق. لم يستطع بدر القضاء عليه، وقد أقسم هو أن يفقد بدرا القدرة على القضاء عليه. يريد أن يرى بدرا عاجزا أمامه بعينين مكسورتين كلهما حسرة وندم. هذا هو الانتقام الحق، وما أسهل إشعال الفتن، وما أعظم أن تستعر نيران الغيرة. ليضع خطته في هدوء وليمني نفسه بهزيمة بدر الجمالي. لابد للجسد من مكان به ضعف يسهل اختراقه. أين الضعف في جسد بدر؟ القلب أم الأطراف؟ أن يقتل عامر ولده فهو جائز، ولكنه لا يريد هذا. هناك أقسى من موت الابن وأكثر فتكا بالروح. جاء من الشام فتى يدعى مسعودا، طلب مقابلة أحمد الأوحد ابن بدر الجمالي. جاء ليخدمه بلا مقابل، يريد فقط أن يصاحب البطل والفارس الذي لا ينهزم، من يحكم الإسكندرية ومن يحبه كل أهل الإسكندرية من المذهب السني، ليس لأنه ابن بدر الجمالي ولكن لأنه أحمد. استمع إليه أحمد في ريبة ولم يثق به، ولكن مسعودا أبدى إخلاصه في كل عمل ولم يطلب شيئا. بدأ يتكلم كثيرا مع أحمد وأحمد يستمع. وجد الطريق إلى صدر أحمد مفتوحا، والأبواب مواربة تنتظر من يدفع بها. هناك طمع، وهناك غضب، وهناك حب الذات، وهناك رغبة في التفوق، وهناك خوف من الموت والهزيمة والأب. حذره أخوه محمد، قال له إن مسعودا غريب الأطوار، فلما يصاحب أحمد في كل مكان ولما يستمع إليه أحمد. قال محمد في حذر: يا أخي، لوالدك الكثير من الأعداء، احذر الفتنة، فالفتنة أشد من القتل. عامر لم يزل يريد الانتقام من والدك. قال أحمد في غضب: قل الحق يا محمد ولو على ذي قربة، أليس لعامر حق في رغبته الانتقام من أبيك؟ فكر بعض الشيء. فتح محمد فمه في فزع، ثم قال: أفقدت عقلك يا أحمد؟ لو سمعك والدك تموت في التو. هذا ما يخيفني، إن والدي لن يتردد في قتلي، أنا ابنه. والدك يهيم بحب ابنة الحلواني، وابنها سيكون له كل شيء، كل ما عملنا من أجله، وكل ما ضحيت أنا من أجله يا محمد. إما أن تقتنص حقك من أبيك، وإما أن تجد نفسك مقتولا منه غدا. قال محمد وهو ينظر حوله: لقد جننت، والدك جعلك أنت والي الإسكندرية؟ لأن جعفرا لم يزل صغيرا، لو استطعت لقتلته، ولكني أعرف أنه سيقتلني حينها، سيقتلني في كل الأحوال. أفق يا أحمد قبل فوات الأوان، إما أن تطرد مسعودا وإما أن أخبر أبي. قال أحمد مسرعا: تريد أن تتحكم في؟ أنت جبان لا تقدر على شيء، تطيع والدك كالأعمى. كشعبان كان يطيع أبي ثم ماذا؟ رأيته أمام عيني ميتا غارقا في دمائه، وها هو أبوك ينجب غيره. ضاع هدرا. افعل ما شئت، لو أردت قتلي أنا أيضا ربما تفضل أن تصير عبدا لابن فرون. هيا اقتلني، ولكن تذكر وأنت تطيع والدك دون نقاش، عندما يصبح الرجل متيما بامرأة يحب أولاده منها فقط. أخبرني، هل تزوج غيرها؟ بل أخبرني، كم جارية عندك وكم جارية يعاشرها والدك؟ ولا واحدة، ملكته ابنة الحلواني. هي مرض وباء يا محمد، ستقضي عليك وعلي، استمع إلي. ما يقوله أحمد بين جدران حجرته لا يجرؤ على التفوه به أمام السيد الأجل، لم يزل ينحني احتراما وإجلالا كلما سمع اسم والده على الملأ، ولم يزل الأب يضع فيه آماله، فهو ابنه الأكبر الآن وقد ولاه الإسكندرية ويتمنى أن يخلفه في حكم مصر بعد عمر. الإسكندرية غير كل البلاد، لها بريق وبها حرية تأتي مع أمواج البحر، تعطي الإحساس والقدرة على كل شيء، دوما صعبة المراس، وأهلها أصعب الناس في الحكم، ولكن الأوحد أحمد بن بدر الجمالي استطاع أن يحكمها بنجاح، هو مثل والده حكيم صارم، هكذا قال له مسعود. ردد مسعود في أذنيه: الأوحد لا مثيل له، والدك يعرف يا مولاي، لو كان هناك رجل يستطيع التفوق على السيد الأجل فهو السيد الأوحد. فتح أحمد فمه في فزع قائلا: أفقدت عقلك؟ سأذبحك الآن. اغفر لي حبي لك وإعجابي بك. سأغفر لك هذه المرة. لم تزل فرون تبني القلوب وتدعو إلى الخير، أصبحت تزور والدها، وحتى والدها لم ينجو من حب أمير الجيوش، عاد إلى مصنعه وعادت تجارته تزدهر كما تمنى، وعند ازدهار تجارته هدأت نفسه وسامح ابنته على عصيانه، بل بدأ يطلب منها أحيانا بعض الاستثناءات والوساطة، فلم تخبر زوجها قط، ولكنها فرحت بتقبل والدها لها وبتعلقه بجعفر. اليوم أمسكت بيد ابنة عزيزة وسارت معها في مسجد أحمد بن طولون وهي تنظر إليها في إعجاب، فقالت عزيزة: كل أمنيتي أن تأخذ منك قبسا من نورك وتقواك. فقالت فرون وهي تقبل الطفلة: هي ابنتي، معزتها مثل معزة ابني جعفر. انحنت عزيزة وأمسكت بيدها قائلة: اتركيني أقبل يدك، فقد أكرمتني بعد أن أذلني كل البشر، ورفعت من شأني حتى وزوجي يحقر من شأني ويضربني، جعلتني أتحمل بقوة حتى تغير مع الزمن ومع إنجاب البنت. نزعت فرون يدها وقالت: أعوذ بالله، أنت أختي يا عزيزة. فتحت عزيزة فمها في فزع ثم قالت: مولاتي، لا، لا أرقى لهذا الشرف. أنا أقول لك شعوري، لقد عرفتك منذ أعوام ووجدت فيك روحا طيبة صادقة، أتمنى لك كل خير. عبس وجه عزيزة ثم قالت: أتمنى فقط يا مولاتي أن ترعي ابنتي لو حدث لي سوء، أخاف من الزمن وأخاف أن أتركها وحيدة. قالت فرون مسرعة: لا تقولي هذا، إن شاء الله نشهد زفافها معا. ثم بدأت تقرأ من آيات الله والنساء تستمع في وجل وحب. 15. خبر تحصن الأوحد أحمد بالإسكندرية والاستقلال بها عن حكم أبيه لم يكن متوقعا، ولا حتى من الأفضل شاهن شاه محمد أبو القاسم شقيق أحمد. تصرف الأوحد في سرية تامة وكلف فتاه مسعودا بكل شيء، حتى بصاصو أمير الجيوش لم يستطيعوا معرفة هذه الخطوة. الحرب مفاجأة وخدعة، وهذه حرب غير كل الحروب. مصمصة النساء الشفاه، ونظر الرجال بعضهم إلى بعض في حسرة، ولم يصدقوا خروج الولد على أبيه. متى وكيف وماذا يريد أن يكسب؟ هل يحلم بأن ينتصر؟ ربما، أو أن يحكم كل مصر؟ وماذا عن الخليفة؟ ما رأيه في كل هذا؟ أم أن مصر أصبحت ملكا لبدر الجمالي وأولاده؟ وماذا عن أهل مصر؟ مع من يقفون؟ أهل الإسكندرية لا يقفون مع أحد، دخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم، ولكن بعض الأعيان كانوا يتبعون الأوحد الآن، وبعض التجار الذين استاءوا من عدل بدر الجمالي واهتمامه بالفقراء، وبعض رجال الزمن البائد الذين فقدوا وظائفهم ومراكزهم بسبب بدر الجمالي، وجنود الجيش الذين يبقون في بيوتهم بعد أن طردهم الجمالي وأنشأ جيشا جديدا. كل هؤلاء أرادوا التخلص من بدر، وعدهم الأوحد بأن يغير كل شيء ويعيد ترتيب خزانة مصر والاحتكار نظام سائد منذ الأزل. لما يغيره أمير الجيوش الآن فيخرب بيوتا عامرة بالأموال المنهوبة؟ كان هناك أعداء للجمالي التفوا حول ابنه ووعدهم الأوحد بالذهب وكنوز القدماء. أراد الأوحد أن يكون هو السيد الأجل، هو أمير الجيوش، هو سيف الإسلام، هو كل شيء. سقط الخبر على رأس بدر الجمالي من ابنه الأفضل، فلا أحد يجرؤ على نقل خبر كهذا لأمير الجيوش. حتى الأفضل قال ما حدث وهو يرتجف ويطلب الرحمة. بقي بدر ساكنا، لا أحد يعرف هل صدق أم نفى الخبر، وبعد برهة أمر الجنود بالاتجاه معه إلى الإسكندرية. لم ينطق طوال الطريق حتى عندما كان الأفضل يحاول أن يتحدث معه، كان يقول في رجاء: أبي، أنا أعرف، هو مسعود، غلام جديد للأوحد غيره علينا، نقتل مسعودا، الأوحد ابنك مولاي. توقف بدر الجمالي خلف أسوار الإسكندرية وقال في حسم: اذهب لأخيك، قل له أن يستسلم وسوف أعفو عنه، لا أريد أن أدخل الإسكندرية وأدمرها فيقول أهلها إن الأب والابن تقاتلا. قال الأفضل في فرح وراحة: نعم، معك حق يا أبي، أنت رحيم دوما، سيوافق، بالطبع سيوافق. قال بدر: ولو وافق أريده أن يسلمني مسعودا فتاة. دخل الأفضل وهو لا يعرف لو كان أخوه سيقتله أم سيتركه يعيش، ولكنها محاولة لإنقاذ بيته وعائلته. استقبله أخوه في برود ثم قال: قل لبدر الجمالي إن الأوحد لا يستسلم ولن يسلمه فتاة، بل هذا الفتى سيصبح وزيرا عندما أمسك بزمام الأمور. قال الأفضل في رجاء: ما تفعله ضرب من الجنون، ماذا تريد أن تجني؟ كنت خليفة أبي، لما لم تنتظر بعض الوقت ليأتي قضاء الله؟ قضاء الله لا يأتي يا أخي، بدر الجمالي سيعيش وسنموت جميعا، أريد أن أنقذ مصر من شره وسوء تصرفه. حاول معه الأفضل محمد يومين ثم خرج متأطئ الرأس فارغ القلب. فهم بدر حينها قرار ابنه، والغريب هو حلم الأب الشديد مع الابن الضال حتى لو قسى مع الجميع. قال في ثبات: نحاصر الإسكندرية، لا طعام يدخل ولا شراب ولا سلاح، وننتظر. قال الأفضل في ارتياح: نعم، معك حق يا مولاي، أنا متأكد أن الأوحد سيستسلم، هو فقط لا يريد إراقة ماء وجهه أمام أعوانه، هو تأثير مسعود صدقني، يوم نقتل مسعودا سيعود الأوحد إلى عهده القديم. مرت الأيام، جاءته رسالة من فرون، فتحها في استياء، يعرف ما ستقول ولا يريد سماعه. اغفر يا بدر، الولد ضل طريق قومه ولا تؤذه، إنه عامر يريدك أن تريق دماء أبنائك، لا تتركه يأخذ قلبك يا أمير. لم يكن يأكل كثيرا ولا يتكلم مع أحد، لم يبدو على وجهه أي مشاعر. أما الأفضل فقد كان قلقا بائسا يحاول أن يبعث الرسل بلا فائدة. مر يوم وراء يوم والأوحد لا يستسلم، شح الطعام في الإسكندرية ونفد الماء، وأهل الإسكندرية في انتظار نهاية الحرب بين الابن والأب. بعد مرور شهر كان السكان يتوسلون إلى بدر الجمالي أن يفك الحصار حتى لا يموت مرضاهم وأطفالهم. قال بدر في قوة: أخبر أخاك أني سأهجم بجيشي على الإسكندرية غدا قبل الظهر لو لم يستسلم، ولو فعلت لن ينجو هو ولا مسعود ولا أي من أعوانه، ولو فتح باب المدينة الآن أتركه وأعفو عنه. هرول الأفضل إلى داخل الإسكندرية فوجد الأوحد وراء الباب بجيشه على استعداد لمواجهة والده. أخبره بما قاله الأب ثم قال: لو دخل والدك لا أمل لك في النصر، أنت تعرف هذا. قال الأوحد: اتركني أفكر حتى الصباح. هم الأفضل بالخروج، فقال الأوحد: أنت تبقى هنا، فلو دخل والدك بجيوشه فستكون أول من يقتل. أتريد قتل أخيك يا أحمد؟ والدك هو من سيقتلك دون أن يعرف. قبل موتي ستموت أنت وجعفر وجارية والدك التي سحرت له وكل أهل مصر. تنهد الأفضل ثم قال: لا موت لأحد إن شاء الله لو خرجت مسالما والدك. هل تصدقه؟ سيذبحني. لا، لقد أقسم أمام الناس. هو بدر الجمالي، من قتل 20,000 رجل بدم بارد وباع النساء في الأسواق، ألا تعرفه؟ وأنت ابنه؟ لا أثق به ولا بك. سأبقى معك، لا تتركني. لو أراد ذبحك ليذبحنا معا، ما رأيك؟ سأفكر في الأمر وأستشير الرجال. عند شروق الشمس أشار عليه مسعود بالاستسلام على أن يقسم بدر الجمالي ألا يقتل مسعودا. وافق الأوحد وأخبر أخاه بقراره. أطرق برهة ثم قال: صعب أن أطلب هذا من والدك. أطلب منه أن يعفو عن كل من تعاون معي. من الأسهل أن يدخل الإسكندرية ويقتل جيشك كله عن أن يغفر لمن تمرد عليه. لا تطلب المستحيل. قال الأوحد: هذا هو شرطي، ولو وافق أستسلم. أرسل أحد جنودي بهذه الرسالة إلى والدك. هو والدك أنت أيضا؟ لم يعد والدي، هو عدو. استمع بدر الجمالي إلى رسالة الجندي، وطأطأ عبد الوهاب رأسه وكأنه يعرف أن أميره وأستاذه سيذبح كل من يقابل اليوم، ثم قال في هدوء: قل للأوحد إني أوافق أن أعفو عن من تعاون معه، بشرط أن يدفعوا غرامات لخزانة مصر. نفخ عبد الوهاب في ارتياح وشيء من الذهول. أحب الابن يؤدي إلى كل هذه التنازلات؟ فكر عبد الوهاب قائلا في نفسه: إن الأوحد لو كان ولده لقتله في الحال، ولكن يبدو أن قلب الأمير أرق مما يجب. لا بأس. فتحت الإسكندرية أبوابها لبدر الجمالي، فدخل بلا إراقة الدماء وتوقف داخل البلد يبحث عن ولديه. ظهر الأفضل أولا ووراءه الأوحد مرتجفا وبوجه عابس. التقت عينا الأب والابن، رأى في عيني والده حزنا ربما، ولكنه لم يفهمه ولا حاول أن يعرف مصدره. قال الأفضل مسرعا: اغفر له يا أبي، يطلب صفحك. نظر حوله للجنود ثم قال في قوة: أين يصلي الناس الجمعة هنا؟ فقال عبد الوهاب: في جامع الألف عمود يا مولاي، وفي جامع آخر بل ضريح مهدم يصطفون خارجه في حذر في منطقة العطارين. قال بدر: خذني إلى هناك. ثم أشار إلى أولاده بالسير وراءه. نظر بدر إلى الطوب المهدم وبقايا الضريح، ثم قال لعبد الوهاب: أريدك أن تجمع الأموال التي اتفقت أن أخذها غرامة ممن تعاون على التمرد، وتصلح بها هذا المكان، وتبني مسجدا جديدا لأهل الإسكندرية. قل لأهل الإسكندرية إن بدرا الجمالي عندما يدخل مدينة يعمر ولا يهدم، يبني ولا يخرب. قل لهم إن اسمه سيبقى هنا في العطارين إلى الأبد. والآن لنذهب إلى مسجد الألف عمود ونصلي الجمعة هناك حتى ينتهي إعمار هذا المسجد. صلى بدر الجمالي الجمعة بولديه، ثم عندما هم بالرحيل من الإسكندرية قال للأفضل: قل لأخيك إنني عزلته من ولايته على الإسكندرية، وإني أريده في القاهرة يبني بيتا هناك يبقى فيه حتى أبت في أمره، وإلى أن أبت في أمره لا أريد أن أرى وجهه أمامي حتى لا أقتله. ثم التفت إلى عبد الوهاب وقال: أنت مسؤول عن جمع الأموال، ستبقى هنا حتى تنتهي من إعادة إعمار المسجد. ثم همس بدر في أذن كاتبه عبد الوهاب: قبل أن أخرج من الإسكندرية ابحث عن مسعود وأتني به حيا. دقت بابه، وعندما سمح لها بالدخول انحنت وقبلت يده وأبقت رأسها منحنيا وهمست: هل تسمح لي بكلمة يا مولاي؟ هز رأسه، نظرت إلى وجهه ورأت الخطوط حول شفتيه وعينيه، كيف شاخ بين عشية وضحاها، وكيف ظهر كل هذا الشعر الأبيض في شهر. لا السنين متساوية ولا الأيام عادلة، يوم يمر بلا حزن كالعمر كله، ويوم يمر بفقد يساوي دهرا من العذاب. ماذا فقدت اليوم يا بدر؟ ولدا آخر؟ لما عليك أن تفقد الولدة والآخر بعد أن أنقذت أبناء الكثيرين هنا من موت محقق؟ ترى أهي لعنة القدرة أم لعنة الملوك؟ هل كتب عليك أن تملك الأرض ولا تملك من عليها؟ أكتب عليك النعيم والبين معا يا أرمني؟ عندما نظرت إلى عينيه فاض الحنان والجوى، انحنت ثم لثمت رداءه وقدميه قائلة: مولاي، أتوسل إليك وأنا لم أتوسل إليك قط. أمسك بيدها ليرفعها عن الأرض، ثم قال: ما الأمر؟ أمسكت بيده فجلس وأجلسها معه وانتظر أن تتكلم. قالت: أنا لم أطلب منك شيئا منذ زواجنا منذ 10 أعوام، أي شيء، ولا أريد شيئا سواك. طوال عمري لا أريد سواك. قولي ما تريدين، لا صبر لدي اليوم، قالت وهي تضع جبهتها على يده. لا تقتله إلا ابنك، لا تفعلها، الفتنة تضل وتدفع إلى الهاوية. أنت تعرف كل هذا من عمل عامر، يريد الانتقام مني. أنا السبب في كل ما حدث، لو قتلته أكون أنا قاتلته مولاي. قال في حسم: عودي إلى حجرتك، لا شأن لك بهذه الأمور. قالت في قوة ربما لأول مرة: بل هذه الأمور من شأني، لا أريدك أن تقتله، ولا أريد لجعفر أن يعمل معك، هذا سيهدئ خاطر الأوحد. نظر إليها في فزع ثم قال: كيف تجرؤين؟ جئت أتوسل إليك، لم أزل أتوسل إليك، لا تقتل أحمد ابنك، وأبعد جعفرا عن الدماء، هو ابني الوحيد، الحلواني يا مولاي، الحلواني يحارب أيضا. نظر إليها بلا كلمة فأكملت: الحلواني يحارب كل يوم، يصنع من السكر أشكالا جميلة، وفي قلبه هم لا يوصف، يحارب الدنيا القبيحة ليصنع منها الجمال. كيف تخرج جمالا من كل الطمع والشراهة والغيرة والحقد؟ كيف؟ أكملت في رفق: كنت تقول لي يا بدر إن الحكم كله فتن، ابنك صغير يحتاج منك إلى التوجيه ليس العقاب. أشار إليها بالخروج فقالت: لو سمح لي مولاي أن أبقى هنا بلا كلمة أكون ممتنة له بقية عمري، أعذرني لو تكلمت كثيرا ولو طمعت في رحمتك، ولكنك القاضي هنا وأنا أطلب من القاضي أن يسمعني. سمعت وانتهى الأمر. والآن أطلب من السيد الأجل أن أبقى معه بعض الوقت، فقد أربكتني الحروب وأخاف من البقاء وحدي. نظر إليها مليا كأنه يتوقع أنها تكذب، ولكن عينيها كانتا تائهتين غير مستقرتين، ويديها ترتعشان كأنها فقدت الأبوين. أمسكت بيده وجلست على الأرض وأراحت رأسها على ركبتيه، ثم قالت: لم أنم أسبوعا أو أسبوعين. أحاطت ركبتيه ومرت بيدها على ساقه وكاحله وكأنها تمسح معاناة طويلة، ثم نظرت إليه إلى وجهه العابس ومرت بيدها على صدره وهمست: لو أستطيع أن أشفي صدرك من كل ألم كنت سأفعل، حتى لو دفعت عمري يا بدر. لم ينطق، مسحت بيدها على رقبته ثم كتفه ثم صدره وهي تقرأ الآيات وقالت: أتمنى أن يحفظك الله من كل سوء ومن شر الحكم وإغراء السلطة. ابتسم في تهكم ثم قال: تضعين السم في العسل. بل أقول لك كل الحق، نحن عباده جميعا، فلنتركه هو يحكم علينا. هل كنت تنوي عقاب أحمد الأوحد؟ لا تعاقبه، هو ضحية. بقي صامتا فقالت: جدتي كانت تقول إن هناك أميرا غير كل الأمراء، هو أحمد بن طولون، من بنى الجامعة في مصر، أنت تعرفه، ابنه العباس ثار عليه ولكنه لم يقتله ولم يسجنه. الرحمة دوما في قلوب الآباء، وربما ليست في قلوب الأبناء. أتفهمني يا بدر؟ كنت تقولين يا مولاي: الرحمة تغمر قلبي يا فرون، ولكني أخاف أن يهدم كل ما بنيت وأن يشيع الفوضى بعد أن ساد الاطمئنان. هذا البلد يستحق التضحيات. لن يحدث، لأنه لن يتدخل في الحكم. الأفضل محمد أبو القاسم، ذراعك اليمنى منذ زمن، اجعله خليفتك لو أردت. نظر إليها ثم قال: وجعفر، تريدين لابن بدر الجمالي أن يصبح حلوانيا؟ هي صناعة كتشييد العمارة وزرع القمح، بدون الحلواني لن يرى الجندي أي جمال، وبدون مشيد العمائر كنت لن تترك ذكراك في الإسكندرية والقاهرة وكل مدن الدنيا يا سيد يا قاضي القضاء ويا سيف الإسلام. الأمر لك يا بدر. كيف أفضى إليها؟ لا يدري. وكيف تقبل منها كل هذا الكلام؟ لم يعرف يوما، ولكن بعد أن قرأت له من القرآن هدأ بعض الشيء وتركها تأخذه بين ذراعيها بلا كلمة طوال الليل. لاح بذاكرته كل فقد، لحظة موت أمه وابنه واليوم. الفقد أبشع وأقبح. ورأى أخته وهي تستغيث والعجز يستره ويضمر أضلعه، رآها واختفى آرام، دوما يختفي عندما يبحث عنه. جاء بمسعود مكبل اليدين، عرف منه تحت وطأة التعذيب أن عامرا هو من سلطه على غواية الأوحد للانتقام من بدر الجمالي، ووعده بحكم مصر كلها تحت راية السلاجقة. بدر يعرف هذا، ما يريد معرفته هو مكان عامر. أخبره مسعود عن مكانه في مدينة صور، بعث وراءه البصاصين ولكنه رحل منذ أن سمع بتمرد الأوحد. أمر بدر الجمالي بذبح مسعود وتعليق رقبته على سور القاهرة. عندما عرف الأوحد صاح: خائن، وعد ألا يقتل رجالي. فقال الأفضل: هو لم يعد أنه لن يقتل مسعودا يا أحمد. قال أحمد: دافع عنه، فأنت خليفته الآن، ولكنه خائن سفاك للدماء، متى سيقتلني؟ عفا عنك يا رجل، عفا عنك يا أخي، لو أثبتت إخلاصك تعود إلى عهدك القديم معه. ما كان ماضيا لا يعود، الماضي لا يعود. يريد إذلالي حتى بعفوه وتعليق رقبة رجل من أتباعي. بعث البصاصين ووعدهم بآلاف الدنانير، يريد أن يعرف كل شيء عن عامر، عن ماضيه وحاضره، عما يحب ونوع الطعام الذي يفضله، الملابس، النساء. يبحث عن رجل في أمة كاملة، ولكنه رجل لا يقهر حتى الآن، فقد قلب عليه الولد والكبد. أرسل قائدا من أجل قواده يدعى أفضغين يتبع أثر عامر. جلس معه ساعة يقرأ عما وجد عن عامر ويسأله رأيه. كل ما قاله أفضغين ليس به أي دليل يصل به إلى طريق عامر، حتى أخواته البنات لم يرينه منذ 10 أعوام. قال أفضغين في صوت خافت: هناك شيء اكتشفته عن عامر يا مولاي لا يعرفه أحد. نظر إليه بدر منتظرا، فقال القائد: عشقه للنساء ليس بقدر عدد زوجاته. نظر إليه بدر وهو يفهم ما يعني، ثم قال: أيعشق الصبيان؟ يفضلهم بجلد ناعم وملامح رقيقة، ويبقي الأمر سرا، يفضل من لم يتم البلوغ. أطرق بدر ثم قال: وزوجاته؟ بالطبع في حماية السلاجقة، ولكن لو كان يفضل الصبيان ف... هذا هو الخيط، هناك رجال مثله لا يمكن حصرهم. ماذا تبغي يا أفضغين؟ نحتاج إلى الصبر يا مولاي، بل نحتاج أن نجد ما يخرج عامرا من مخبأه. دعني أفكر في الأمر. انتهى عبد الوهاب من الإشراف على بناء مسجد العطارين، وحفر بدر اسمه كما يفعل دوما في كل حقل وعلى كل جدار، في كل سور وعلى كل بيت. في عام 477 هجريا 1048 ميلاديا كتب على لوحة داخل المسجد: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. مما أمر بإنشائه السيد الأجل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنين أبو النجم بدر المستنصري عند حلول ركابه ثغر الإسكندرية ومشاهدته هذا الجامع خراباً، فرأى بحسن ولائه ودينه تجديده زلفا إلى الله تعالى، وذلك في ربيع الأول 77 و416. أيقنت أن الحزن لن يترك زوجها، ولكنها استطاعت أن تجعله يتقبل حزنه حتى ولو لم تستطع أن تمحو الحزن. كل ليلة يأتي إليها ولا ينطق، ينام فتضع يدها على قلبه ويدها الأخرى تحت رأسه كأنه صغيرها، وتمسح على شعره وهي تتمتم بكلمات من القرآن وأدعية حتى يغط في النوم، فتمسك بيده وتقبلها وتضعها على قلبها حتى الصباح. أصبح يتوق إلى ذراعيها وسط كل الخيانة، وتمكنت من نفسه كلها اليوم كما تمكنت قبل أعوام وأكثر. هذه الأيام أصبح يقضي كل ليلة في أحضانها، فتغمغم بنغمات سمعتها من أمها بالقبطية لا تفهم معانيها، ولكنها تهدئ القلب العليل، فيهمس في رقة لا تبرح النفس سوى بين ذراعيها: تسحرين لي يا مصرية. فتقول وهي تمسح بكفها شعره: هناك بدر في السماء، وبدر هنا بين راحتي. يغمض عينيه ويبتسم، فتقول وهي تقبل رأسه: لن يصدق أهل مصر أن من يمكث بين ذراعي حبيب هو السيد الأجل، ملك مصر. ابتسم حينها قائلا: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قالها فرعون موسى فهلك. ألهذا لم تأخذ لقب الملك؟ الملك لله يا فرون، ولكنها لي إلى حين، لن أتركها من قبضة يدي. كتمت ضحكتها، ولكنه فهم فقال: لا تصدقينني، ترى بما تفكرين؟ تقولين بدر يحب نفسه كالطاووس ويتحكم في كل المصريين كالنهر المبارك. قالت في تأن: هذا أيضا صواب، ولكنني أتعجب أن يختار السيد الأجل من له كل جنات الأرض واحدة مثلي لا تستطيع أن تأمر حتى الجواري، تخاف من أذية القطر وجرح الحمام وبكاء الهدهد. لست ببأسك يا أرمني. ومع ذلك فهي واحدة استطاعت أن تحمي قلبها من الحقد والكره 5 أعوام وهي مع حمزة، و10 أعوام وهي مع بدر، وقاومت قدرة حمزة وجبروته وناورته فلم يمسسها مع كل افترائه. هذه واحدة لا يوجد مثلها يا فرون. في الصباح ذهبت إلى المسجد وسط الحراس، ولكن هالها الألم في عيني عزيزة وأفزعها، تمنت أن تزيح الألم عن الكثيرين ولم تستطع حتى الآن. هرولت عزيزة وهي تحمل ابنتها إلى فرون وعيناها ممتلئتان بالدموع، قالت في صوت مستغيث: يا سيدتي ومنقذتي، أنقذيني من زوجي، أرجوك قبل أن يقتل ابنتي، خذيها. التفتت إليها فرون ومدت يدها. رفع الحراس أسلحتهم في وجه الفتاة، فقالت فرون مسرعة: ابتعدوا، هذه صديقة وأخت. تجمدوا في أماكنهم ولم يبتعدوا، فأوامر أمير الجيوش واضحة، ومن لا ينفذ أمره يقتل على الفور. نظرت إليهم فرون في استياء، ثم اتجهت بنظرها إلى عزيزة، كانت تبكي بكاء غزيرا، ثم انحنت وأمسكت بذيل رداء فرون وقبلته وقالت: لا حيلة لي يا مولاتي، لم يعد بيدي، أنقذيني منه، لقد ضرب رأسها بالأرض حتى أغشي عليها، أخاف أن تموت، لا أستطيع أن أتحمل أكثر من هذا. أمسكت بها فرون ورفعتها قائلة: اهدئي ولا تخافي، الله معك سينصفك، هات ابنتك، لن أتخلى عنك، من اليوم ستبقين معي. قالت عزيزة وهي تشهق من البكاء: ضربني حتى كسر أضلعي، هددني أنني لو تركته سيحرقني، أنا أخاف، ربما علي أن أبقى، ربما لو لم أثر كنت سأحيا في أمان، ولكنها ابنتي، سيقتلها. قالت فرون وهي تمسك بيدها: لا، لا أمان مع الظلم حتى لو استقر الظلم وشيد قلاعه، الأمان في القوة المصاحبة للعدل، اترك الأمر لي، ستأتين معي اليوم إلى بيتي. ارتجفت عزيزة ثم قبلت يدها التي تمسك بابنتها وقبلت كتفها وهمست: أنت أفضل إنسان عرفته، ليت كل البشر مثلك يا مولاتي، كأنك ملاك يمشي على الأرض. أحاطت فرون بالطفلة ثم قبلتها وهي تبكي في فزع، وقالت لعزيزة وهي تمد يدها بالطفلة: خذيها يا عزيزة، هي تحتاج إلى أم. قالت عزيزة في فزع: لو أخذتها يقتلها. ارتفع بكاء البنت، ولم تزل فرون تمد يدها بها، فاقتربت عزيزة تأخذ الطفلة وهمست لها فرون: ستكونين بخير. قالت عزيزة: اغفري لي أني أخرتك عن دخول المسجد وعن درسك، كنت أستغيث بك يا مولاتي. خرجت الآه مكتومة من الفزع، فالرحمة دوما في النصل الحاد، وعزيزة شحذت السكين يومين بالحجر قبل أن تغرسه في قلب فرون. ما حدث لحظتها كلحظات الطوفان الأولى، الكثير من الارتباك والتخبط. في اللحظة التي أعطت فيها فرون الطفل لأمها، كانت عزيزة تخرج السكين من الجيب وتغرزه في فرون. صاح الحراس وأمسكوا بعزيزة، شدوا رقبتها إلى الوراء، تركوا السكين في مكانه وحملوا فرون بأقصى سرعة. كان كل همهم من سيخبر السيد الأجل بالخبر، وما مصير من سيخبره. تمتم كل واحد للثاني: ستعيش إن شاء الله، وهي ستشفع لنا، هي السبب وليس نحن، هي من أمرتنا بالابتعاد. لم يحتج بدر إلى أحد أن يخبره، كان في القصر عند دخولها، تجمد مكانه لحظة ربما، ثم حملها من الجنود. كانت نصف واعية، ترى بدر محاطا بسحابة بيضاء تدور حوله فيلمع ببريق مختلف. همست: بدر، لا ذنب للجنود. قال: لا تتكلمي. نادى على أطباء مصر، دخل بها إلى غرفتها ولم يسأل عما حدث. نظر إلى السكين الذي غاص في صدرها وقال في يقين: هذا السكين مسموم. ارتجفت يد الطبيب وهو يحرك السكين، وفرون تصرخ. أمسك بدر بيدها، غرزت أظافرها في يده حتى سالت الدماء وهي ترجوهم أن يبقوا على السكين، فآلام انتزاعه أقسى كثيرا من آلام غرزه. مسح على جبهتها بيده وتذوق عرقها بلا وعي، كأنه يبقي على طعمها ورائحتها بداخله. انتفضت من مكانها فدفع بها ليبقيها وهو يهمس: افعلي هذا من أجلي. قالت في صوت ضعيف: لا أستطيع هذا الألم. غطى الطبيب مكان الجرح بالأعشاب ثم ربطه وعينا بدر على السكين. قال للطبيب: هو سكين مسموم، أليس كذلك؟ تردد الطبيب لحظة رهبة وخوف ثم قال: ربما. صاح بدر: لا تكذب ولا تخف، وإلا ذبحتك هنا. هو مسموم يا مولاي.